بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد وحمسو جرني تفسيرك قرآن كريم سورة الشعراء أي عوب لا بينا سورة الشعراء سورة مكية أيدي هذين الله بقل رواتم يتضوى أيدي وعملنا سورة دكوحي سورة البغرة أقد ترى أيدي نتاعي وسورة البقرة والله بقول سديت يلح أيضا سورة الشعراء مركا والله بقول لواتن يتضوى أيضا حاجة ترسيقا عدد أيضا أيضا قابا سورة دا وحي وهذا الإساسي سورة دا مكي وهذا الجرين وحي كهذا الأيام قرآن كا إيه شبهات أي كفران مشركين تي قابا oo quraanka tashkiig ay gelinayeen risaalada way ka hadlaysaa suuradan waxa ka hadlaysaa tawxiidka Allah subhanahu wa ta'ala u leeyahay waxa ka hadlaysaa qisaska anbiyaada oo loogu tala galay in nabiga kaleey salaam anbiyaadaas iyo aqwaamtoodii wixii dhaxmaray inay u noqoto sabarsiin qisas ila فالضواح عمالين هي قصة الله قبل الله ونبي الله موسى هي فرعون نبي الله إبراهيم لقوح يجيه إلى سلاحك سعدان انت سيطاريخ ذا سيطاريخ له الرئيين سيطاريخ ونبي الله موسى هي نبي الله إبراهيم وحا الرئي نبي الله إبراهيم نبي نوحا كسي والرئي وانا كسي الدنبايا هذا مركي الله أخرنا يقرانك لكن سورة الأعراف القصامة رمي سيمرات طويل بدنا وحلق هذا يا شبهات يا حججك فورت الدران مشركين إلي مادين أو قرانك عكوشا غير مر شعر سورة مقعدنا يا شعراء والشعراء يتبعهم الغاوون marka quraanka inuu san shicirna ahayn tahalana ahayn shayadina isla soo degin ma tanazalad bi shayatin siyaasa aakhirka suurada lagu khatimi doona lagu bilaabo quraanka bismillaahir rahmaanir rahiim taasim mim ta yasir yamin wa xuruufti muqaddacah oo in badan aan soo marnay suuradaha qaar kood ku bilaawday حروف تا صدح دا إلهي بأي قانا وجدد لقلين لكن انت بدن سورة دا حروف تا صدقوا بالله وضوحا كدن بأي ان بدن قرآن اما ان قرآن كإلهي وقدارنا اينا حقيسة كسو الدقي ياسين والقرآن الحكيم قاف والقرآن المجيد يوم يرى لمدعه وان صامرني سورة ألف لامين ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين إيو هذا سورة اللفتي هذا يقوك له تاسمرك وحيط سنة إساء قرآنك وحق الربين وكسو الدقي ووصن كهانا إيا أساطير الأولين إيا الشعر إنو صنعين إيا سحر مدنة إيا كلام رب العالمين نزلت به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين تلك تاس آيات الكتاب وكتاب آيات كيسي آيات الكتاب وإضافة بياني آيات هي كتاب أسلمي آيات من الكتاب أكله تلك تاس الإشارة وآيات الكتاب كتاب القرآن كآياته سي المبين عداي أما المبين كالبحين يكال عدين حق إبادلك هنونك إبادل يعني مارتي قرآن وحبيانين لعلك باخع نفسك ألا يكون مؤمنين لعلك وحلق يابا نبي محمد باخع مدهلا جين يدلي إناتهاي نفسك نفتها سيدا أود دلالي سيد إيمان كورا inay wax rumeyaan oo aad maaratay ugu murugoonaysid naftaada inaad baabi'isid halaagtid lacallaka waxaa laga yaabaa nabi maxamed uu baakhicun nafsaka naftaada inaad halaagaysid oo naftaada dilaysid allaa yakuunuu mu'miniin inaysan mu'miniin noqon daraaddeed baa naftaada u halaagaysaa marka waa sabarsiin nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaahay uu sabarsiinayo iimaan la'aantooda gaalada inaada waxba isku dhibin oo naftaada aad u halaagin falaa tadhab nafsuka calayhim xasaraat naftaada ku tegina layaba u murugoonaya maxay ku rubayn waayeen falacallaka baaficu nafsaka calaa aathaarihim in lam yu'minuu bihada alxadiisi asafan suuratu lkahfa kusoo marnay marka naftaada inaad ku baabi'inaysid oo ku halaagaysid inay ku rumayn waayeen wayadiiqu sadruka walaa yandariqu lisaani wakii ambiyada marka aaday ugu dadaalayaan in ummaddii loo dira ay rumayso nabiga marka waxaa leeyahay walaa taxzan calayhim walaa taku fii dayqin mima yankuru waxwaa maaragtay murug iyo haysgelin innasha haddii aan doonno ma doonina nunazil calayhim ama nunzil qolaba qiro nunazil calayhim waxaan ku soo dejinaynaa min asamaa'i cirka aayatan aayad mucjizaha khasabta inay khasab ku rumeeyaan laakiin ma doonin ilaah ikhtiyaar baa laga rabaa walow shaaa rabbuka la aamana man fi lardi kulluhum jamiican haduu doono ilaah laakiin ma doonin afaanta tukrihu nnaasa xataa yakuunuu mu'miniin walow shaaa rabbuka la jacala nnaasa ummatan waaxidatan laakiin maa shaa ma doonin ilaah sidaas ilaahay ugu talagalay inaan dadka waxba la khasbin oo ayagu iimaan ikhtiyaari ah ay wax ku rumeeyaan faman shaaa falyumin waman shaaa falyakfur ila waxba loo cadeeyey wahdaynahu najdayn labadii wadaa la kala tusay rasuul baa loo soo diray kitaab baa lagu soo dejiyey waxbaa loo sheegay waa loo caqli celiyey qofkii markaa isagu ikhtiyaarkiisa wax ku rumaynaya oo ilaahay ugu talagalay la rumaynayo qofkii kalena maya innashaa haddaan doonno ma doonine nunazil calayhim kuwaan waxaan ku soo dejinaynaa min asamaa'i xagga sare aayatan aayad khasabta laakiin ilaahay ma doonin waxaa laga rabaa ikhtiyaarkooda fadallad markaasay noqon lahayd acnaaquhum luqmahooda iyo qoortooda lahaa aayaddaas khaadiciina kuwa u hoggaansana oo u hogto oo khasab ku ogolaada saasay noqon lahayd laakiin alla ma doonin fadallad acnaaquhum markii aayadda lagu soo dejiyo dallad waxay ahaa lahayd acnaaquhum luqmahooda lahaa aayaddaas khaadiciina kuwa maaragtay u khushuucsan oo u hoggaansan isku dhiibay wamaa yatiihim min dikrin min alraxmaani muxdathin ilaa kaanuu canhu mucridiin wamaa yatiihim uma imaanin min dikrin qur-aan uma imaanin min alraxmaani allah raxmaanka xaggiisa dikrigaasoo muxdathin lasoo cusboonaysiiyo hadda yimid oo nusuulkiisa uu cusub yahay ilaa haddii ay u timaado u yimaado dikri min alraxmaan kaanuu waxay ahaadeen canhu dikrigaas mucridiina kuwa ka jeesta dabeecaddaasaa jirtay mar kasta oo kitaab loo keeno dadka intooda badan ma rumaynayn kitaabkaas wamaa akharu nnaasi walow xarasta bimu'minin yaa xasratan cala alcibaad maa yatiihi min rasuulin ilaa kaanuu bihi yastahzi'uun uma arsalnaa rusulanaa tatraa kulamaa jaaa ummatan rasuuluhaa kadabuuhu dabeecaddaasaa jirtay wamaa yatiihim uma imaanin min dikrin min alraxmaan qur-aan ugama imaanin allah raxmaanka xaggiisa dikrigaasoo muxdathin oo hadda la keeno cusub oo nuzulkiisa cusub yahay quraanku waa qadiim laakiin soo degidiisa cusub illa hadii uu alla u keeno dhikri kaanu anhu mu'ridin quraankaas oo ka jeesanayeen oo ma rumaynay faqad kadhabu fasayatihim anba'u ma kaanu bihi yastahzi'un faqad kadhabu wa bayniyan quraanka lagu soo dajiyay fasayatihim wa ha'u iman doona anba'u ma shay wararkiisa kaanu ay ahaayeen bihi warkaas yastahzi'una ku jeesteen wixii ku jeesteen jireen yaa waxa uu iman doona natiijada kala batay beerintaas faqad kadhabu wa bayniyan markii xaqii loo soo dajiyay inta ku jeesteen bay beenin ku dareen fasayatihim wa ha'u iman doona anba'u ma shay wararkiisa kaanu ay ahaayeen bihi warkaas yastahzi'una kuwa ku jeesteesa waxaa suurada lagu khatimi doonaa wasaya'lamu alladiina zalamuu ayya munqalabin yanqalibu waxay ogaan doonaan dadka gaalada ah oo xaqa beeniyey meesha ay u gadoomi doonaan waa naar waxaa marka la baraarujiyey ilaahay cadamadiisa iyo saldanadiisa iyo awooddiisa iyo qadarkiisa alla sida ay ugu dhiiranaadeen inay rasuulkii uu alla soo diray ay beeniyaan kitaabkii alla uu soo dejiyey oo rasuulku usoo dhiibay inay isna beeniyaan ilaahayna subxaanahu wa tacaala intaas u nicmaynayo oo roob siinayo dhulka wax uga soo saaray laba isqaada karta ma ahan arintaas awalam yaraw miyaysan arkayn ilal ardi dhulka kam anbatnaa fiiha in misaan ka soo bixinay min kulli zawjin nooc kulligiis kariimi wanaagsan meelaha qaarkoodna bahiijra laga cabiraa wax ifayo dhalaalayo oo nuuray ila markii ay roobku da'o oo dhulku barwaaqan yahay iftiin iyo waxa imaanaya doog aada u qurxoon oo indhaha u roon awalam yarow miyaysan arkayn ilal ardi dhulka kam anbatnaa fiiha in misaan ka soo dhalinay min kulli zawjin nooc kulligiis zawjku waa nooc iyo sinfi iyo sambal kariimin wanaagsan ina fii daalika soo bixidaas wax laga soo bixiyey min kulli zawjin kariim la aayatan cibra ku sugan tusinaysa ilaahay waxaa soo bixiyey awooddiisa allahaas in marka lagu mahadiyo waa cibra ilaahay waxaa soo saaray ina fii daalika la aayatan aaday ugu badan tahay suuraddan waa la soo celcelinaya waxaa yeele wax kasta oo la keeno aayaday noqonayaan marba waxaa laga hadlayaa waxaas waa aayad waxay la mid tahay fabiayi aalaa'i rabbikumaa tukadibaani suuratu raxmaan nicmad kasta markuu ilaahay sheego waa la daba dhigay midaad diidantihiin intaas nicmaa ilaahay idiin galay midna ma diidi karta ina fii daalika la aayatan arrinkaa la soo sheegay aayad baa ku sugan ilaahay abuuray waxaas la idiin soo saaray oo dhulka idiin fidiyey samada maaragta kor u qaaday biyo idinka siiyey maca daalika aadan rumaynina ee aad rusushii beeniseen kutubtii beeniseen awaamirtii khilaafteen nawaahidii maaragta ka tegi weyseen waa aayad baa waxaas inna fii daalika la aayatan wamaa kaana aktharuhum mu'miniin dadka badidoodana ma rumaynaya aayaddaas oo ilaahay uu soo dejiyo oo loo jeedo alam yarow kam anbatnaa fiiha min kulli zawjin bahiij adiima soo saar geedahan iyo cawskan iyo barwaaqadan maadaa keensaday maadaa roobka ku diiyey maadaa dhulka ka soo bixiyey may waa aayad ku tusinaysa ilaahay khaaliqa ahay oo maaragtay soo saaray in marka looga mahdiyay ahayd aayaddaas wamaa kaana aktharuhum mu'miniin dadka badidoodu ma rumaynayaan wa ina rabbaka rabbigaagu nabi maxamedow lahu rabbigaagu al aziizu wa ala ghalib ah oo cid wax ku qabsan karta ma jirto qof kasta saa ka ghalib noqonaya oo ka sareeyo ka adag oo qaaraya ar rahiim hadana waa alla khalqigiisa u naxariisan oo aan uquubadii ku soo dadajinayn dadkii caasiyay bal u kaadinaya oo u barwaaqeynaya aakhirkan waa la qaban doonaa markaas la qabtana lama sii daynayo wa idh naada rabbuka muusa an ati alqawma adh-dhalimin qawma fir'auna ala yattaqun waxa halkan ka bilaabanaya marka qisaskii anbiyaada oo nabiyilaahi muusa ayaa lagu bilaabay sidaa hadda ka hor soo marnaa nabiyilaahi muusa qisadiisu quraanka aad ugu badan tahay meelaha qaarkoodna aad baa loo maaragtay looga sheekeynayaa oo iyada dhammaystiran baa la sheegayaa meelaha qaarkoodna xoogaa waa la soo koobay oo suuratul acraaf iyo aan ku soo marnay iyo suuratu taaha iyo haddana suuratu shucaraa xoogaa fiican bay qaadanaysaa qisada nabiyullaahi muuse maca fircoon ilaahay marka nabiyullaahi muuse wuxuu u diray makhluuqa la soo diray ninkii ugu kibirka badnaa bacda ibliis oo ilaahnimo sheegtada maa calimtu lakum min ilaahin gayrii saas ilaah kale ma ogi ana rabbukum alaclaa saasuu sheegtay ina fircawna calaa fi lardi waa kufray wa id waqti ka sheegtay naadaa rabbuka rabbigaaga uu dhawaaqay muusa nabiyullaahi muuse ani ti u tag alqowma adh-dhaalimiin qoomka gaalada u tag dulmigan soo marnay oo wadcu shay fii gayri maxallihi ada dulmiga gaalnimada ka weyn ma jirto asagaana wadcu shay fii gayri maxallihi ilaahay la caabuday ahaa oo asaga ilaahnimadiisa yacni maarata loo hogaansamo cibaadada la siiyo haddii cibaadadii laga waayay dulmiga dulmi ka weyn maa ina shirka la dulmun cadiib id waqti ka sheekee naadaa rabbuka rabbigaaga u dhawaaqay muusa nabiyullaahi muuse ani ti u tag alqowma adh-dhaalimiin marka loo dhawaaqay marar badan soo marnay wanaadaynaahu min jaanibi tuuri alaymani wa qarabnaahu najiyan meelo badan ilaahay inuu doortay nebi muuse qowma fircawna qowma adh-dhaalimiin waxaa lagu bayaamiyey qowma fircawn fircawn qoomkiisii oo qoomka daalimiinta ah alaa yattaquun miyaysan ilaahay ka baqayn oo nebigiisa raacayn nebi muuse marka ictidaar buu bixinaya cudurdaar buu bixinaya markii loo diray fircawn oo uu leeyahay rabbiyow anigu waxaan ka cabsanayaa nimankan inay ibeeniyaan sababtoo ah anigu waxbaan ka dilay dembi baan ka galay oo nin baan dilay qibti ah marka ninkii laga haystaa inay ibeeniyaan baa dhow oo aanadaas iyo ugu sheegtaa iyo godobta qaala wuxuu yidhi nabiyullaahi muuse rabbi yaa rabbi rabbiyow innii akhaafu anigu waxaan baqayaa an yukadibuuni inay ibeeniyaan qowma fircoon rabbi innii akhaafu waxaan ka cabsanayaa an yukadibuuni inay ibeeniyaan wayadiiqu sadrii xabadkayga iyo laabtaydana waa ciidi ayay noqonaysaa oo markaan wax sheegi doono xoogaa ciriidi baan gelayaa oo nin yacni maarata xoogaa aana qaba ayuu iska dhigay walaa yanbaliqu lisaanii carabkayguna si fiican wax uma cadayn karo waanay ku soo marnay suuratu taaha ilaahay inuu weydiistay inuu qalbigiisa sharxo rabbi ishrax lii sadrii wayasir lii amrii waxlul cuqdatan min lisaanii yafqahu qawlii waj'al lii wasiiran min ahli haaruuna akhii wa akhii haaruun huwa afsaxu minii lisaanan faarsilhu macya rid'an yusadiquna ninkaas aga fasaaxa badana asagu igu dar oo nebi ka dhig وكي ويديستو ليري قال قد أوتيت سؤلك يا موسى إني أخاف أن يكذبوني وامد ويضيق صدري لا ابتدنا وإلى اليوم إيسا ولا ينبرق لساني عرب كي يقول مسيح ديسمي وفصاح أبدا مليح وقا عرب كي أمارت إحرا فأرسل إلى هارون ولا كي هارون در والنبي أسمى كذلك الله يردر ودردارك لولهم علي وحيقوليه ذنب ذنب بيقوليه من بعد لي فأخافوا وحن كعب صنايا أن يقتلوني إن إيدي لانيك أو أرقاصي إلى أرقاصة بربك عندك ولهم علي ذنب ذنب بمارتي وشاقنايا فأخافوا أن يقتلوني إن إيدي لانا كعب صنايا واعتذار منك إلهي هو إديستي إنه كزولي وحيالها والله بتيسي إليني لغا قادو عرب كيسي اللي سيد دايو وعرت ورال كيسي اللي قدر قال الله يري كلا فخافوا أن يقتلوني بأن يودن بيس إنه إدلانا كعب صنايا لبا عبسي ومركا أن يكذبوني بده رأيها وكب الله دايو إني أخاف أن يكذبوني إياه فأخاف أن يقتلوني مالك ماذا الدنبوة هذا قال الله يري كلا ما يكون ديري كران لا تخاف أن يقتلوك إنه يكون ديري حواك بك إله سبحانه وتعالى مالك أنبياء بلنقاد أي وصية مالك دعوة يكون جيران وحتى على كرمه ومعصومين نبي الله إبراهيم أقيمة دبك الأمور إذن إن دبك مسوحك لفت قلنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم نبي قال مركو شغال فإن كبحث يوم تربى ذن نبي الله نوح مركو إله إيارتي ويرمارتي فدعا ربه أني مغلوب فانتصر مركو النبي وحمد جارسي كرا ومحفوظ من الله قال الله يري كلا ها بقد إن يكدلان وحلاك بقد سورة القصص حوتي دولا إن شاء الله سنشد عضودك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما من يسوى قهر كرام سورة وانا أكسامرنا إنني معكما أسمع وأرى فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فاذهب صدر فاذهبا تقل بدينه بآياتنا آياتنا لتقى إنا أنه معكم معينا مستمعون ومقلينا ولسعنا ما أسم مستمعون وسفعنا ولسعنا سماع يوعجل استماع أكل دوي فاذهبا تغى لبدينا موسى نبي الله موسى نبي الله هارون بآياتنا معجزات كان لتغى ليسيي وأشي يقعنتي آياتك فرابدنا إنا أنه مستمعون معكم أنه سفي عمبان أمك لينا ورسعنا وحلين إيه دونه فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين فأتيا تقل بدين فرعون قال في فرعون أتقى فقولا وحكت الهدين إنا أنه رسول رب العالمين سورة دار حسام الرئيض الله تثنيه إنا رسول ربك الله رسول الله صدنا أدنا عليه الرسول رب العالمين هل حب الغدي فأتيا فرعون فقولا وحكت الهدين إنا رسول رب العالمين رب العالمين رسولك صدر النهي أن أرسل معنا على قربة فرعون أن أرسل سيدا معنا نجمعنا بني إسرائيل هاي بني إسرائيل وقد قميسنا يسيد نصر دعوة سيوقاتان فراحة وسكده أم أرسل معنا بني إسرائيل ربر إسرائيل قفال كأكوه يسيد يقوميسي سيدا ربر بني إسرائيل كحلولة يقوه كالك مهل كوه كرعيل واسادة أتكو حكومي وصلوية العهل كوه نوى خادمين أدكو خلاه تري ودرك مارتي نظيف لقي بألها فري مارتي وحصو ساري وريها إسي كل ذلك لغوش غيرها. قال ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. مركي نبي الله موسى إيا ولالك استعوذي أي بلابين فرعون مالك الولاء هذا إنه يسوق بلابي أو لبارمان نبي المشي أغانا سعنا بسوكر نبي أقصد تربيهنا. قال وحيري فرعون ألم نربك ميانا قصاب بربار في لانا يتحدينا وليدا أذيق وير سو أنا وقمصد أقالي ولبثت فينا تحدينا سو مجوغ من عمرك عمرك حقي سنين سنوي انت سو سنة نبجوغتي كبعدنا فالله قوله مكانك الدشي أذيق بحصدي او هلقاس عادي مدير. قال فرعون يري ألم نربك فينا وليدا انا نحدانا اديغو علميه سو كومسا تربيين او كومسا بربارين كومسا دقالين ولا بث فينا نحدانا سو كومن نغانين من عمرك سنين عمرك اغا سنوين وفعلت صوم السمين فعلتك فعل هذه التي فعلت آت سميسي وأنت من الكافرين. هذا نعمة نديدا كافر هذا سوء من إكرا نبي موسى مقالوا لي لفظ هذا سيسا للراع يعني كافر ونعمة نديد لي ونو جسارتي ونو أبا الحد عضي أنا كسو برباريني وإنت سوصنا كسو دقاليني ونعمة نديد لي وكو كفر سيسا معني. لكن نبي موسى كافر ما وفعلت فعلتك التي فعلت ومدو داعي ولهم علي ذنب بالكيو وديلينك قبتقاها وفعلت فعلتك التي فعلت يعني وحات سميسي أردت آس سميسي وأنت من الكافرين هذه هو النعمة للديدي ونوى ذلك الدعي. قال نبي الله موسى فعلتها أردت أسواس سمية فعلها إذن حلقاس وأنا من الضالين أنا قوى ما رفتي أنا أحبقك ضالين لفتك الدرلون سنان وما رتحقك المسنان معها لكن أولي أحبقك أنا لئن وحيون رسول معها حبوبي مركز عن سنوي. قال الرب موسى فعلتها فعل رأت شيء جيسد وسنوي إذن يعني في تلك الحال مركز وأنا من الضالين أنا قمرت أن لي وحيون وحبوبي. ابن عباس يا مجاهد يا قتادة يا ركبة متابعين وحكف السلام وأرض ابن عباس أبدا وأنا من الضالين أي الجاهلين أنا وحبوغين وأنا رسالة يمين شجعت ووجدك ضالا نبي الله مدعا رسال الله مركة ضالك وصامرني معنى بضا بلو أديك سدا قرآنك ضلالك وحلوه استعمالا حقيقة الشيء قفت مركوكا مقيهي وشيء حقيقة دي سيوسنهي. نبي الله يعقوب مركي ولشي سعي إلى ذا إن أبانا لفي ضلال مبين ما حكوة دم أبود من بالي أهل نبي وآهل مركو حكوة حقيقة حقيقة ما يسي ليه وسيقنتها مركا جعلات النبي يوسف يوسف مركا نغا جعلاتي ليين وحا كسوغانتahay حقيقته كبحسنت وحا لو استعمال دلالك شيء مركو بابا او ترترمو وقالوا اذا دللنا في الارض ملكم مركا كو بابا نو كو ميلانو دلالك لو استعمال dalalka caadiga xaqqa laga lumana wala isticmaalo oo man dalal quraanka badan ku iimaaneysa oo baadida qofku ku sugan yahay adana wala isticmaalo fa farartu minkum lama khiftukum fa wahaba li rabbi hukman waja'alani min al mursalin markii aan sameeyay ficiladaas wuxuu yiri fa farartu minkum wa idka araray lama khiftukum markaa idka baqay ana disha waati loo soo digay oo ninkii muuminka ah u yimi waqaar rajul mu'min min aali fir'auna yaktum iimana wa taqtuluna rajulan an yaqula rabbi allah markaa ninkaas u digay wuxuu yiri orod iska tag maasha uu tashaday in al mala'a ya'tamiruna bika liqtuluka fakhruj inni laka min an-nasihin ana wa huwa yakuna sahinaya ماشي اسكغا بحث واكب عمر فخرج منها خائفا يترقب وبقي ومحاكو إيمان دور ومقال اسكغا تقي ففررت منكم وان إذكا عرري لما خفتكم مركا إذكا بقي فوهب لي ربي ربي ومركا سيه بي وإسيه حكما نبي النموئي علم نافعة وجعلني من المرسلين رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لك أو رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس حالة دي هو رمرك العليا واسبد الشيء حالة دعنا كدن بيسي فوهب لي ربي حكما حكم لي نارته بي ليسي وجعلني من المرسلين قال لنا يقول لك كوة الله صلى الله عليه وكلا كجواب يا نبي الله موسى ألم ربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين أرنت أسنا كجواب وتلك نعمة أو تلك نعمة معنى استفهام وجودة مدى على هذا وأكو بربارني وأنا أكسوك قال يا سنوين بان لجوبتي أكسوك ريي تاسم النعمة أوليها تمنها علي oo adigu galadaysanaysid an abata bani israa'il ina rabbani israa'il gumaysatay muqabil kale miya ka dhigaysataas aaway inta dad gumaysatay oo wax laysay oo anaga ihsaanka ilka ii samaysay aaway dadkaas ka waxa ku samaysay masqaada kara hal qof aan aanu hada soo koriso wax ugu samaysay laakin ummadii kala aaw شعب وينيه كلا وتلك نعمة تاس نعمة ميا تمنها علي يقول قال لدي سنة يسيد أنا عبت بني إسرائيل إن الرب بني إسرائيل بما يستي إحسانك إيا تربيل عن إيسا ما يستيد إنت أتكو إيسا كبضل رب بني إسرائيل وآد عبيد إيا خدمك لكتي قال فرعون وما رب العالمين من على رأي ضالة ما كان يجرى نبي الله موسى إيا فرعون تيه روى لك قدبي قال فرعون فرعون حيري وما رب العالمين رب العالمين حيهاي وحاول نصهر مرتي فأتي يا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أرنت أسمك كل عبتي أول إنه حشاطي وربي أو يرادة أنا أكسو كوريني ويلكني باعها أرنت أسعو ويسي أو هذا القدق بالغلا هذا اللي أو سرباب عينة صريحة قال لي أنا إحسان كإيسا ميسي يعني ما نعمة وحاس لاتك كرام أولد بيستي فرعون وكل أبتي وما رب العالمين رب العالمين حيها قال وحيري نبي الله موسى رب السماوات والأرض وما بينهما رب العالمين سمرت هرنا وكسو مرني سورة طه قال فمن ربكما يا موسى ربين وعيه قال ربنا الذي أعدى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى قال علمها ضد ذلك سقسوما هذا وحير رب السماوات والأرض رب العالمين بالغ بريا أذو هذا يري ما علمت لكم من إله غيري وضطي فضو ضيستي فاستخف قومه فاطاعوه نقا ضطي لنا أرقيسا وكالكتي مارة شعب وصير ربه وصعبتمه مركو حيري ربي سماواتك يضرك أبوري وما بينهما ينتو نحيس هذا أحمل يدوانا رب ميه أليه رب العالمين وكاس إن كنتم موقنين هداتهم كويقينين أيه رب العالمين وكاس قال وحيري فرعون لمن حوله ضدك هريري سجوغي ألا تستمعوا ميالا لقي سنين وحليها نبي الله موسى ألا تستمعوا أمركم التعجب نقام بل لقيس وحاو شيغي وإله كرينو جيرو بل لقيس ولنبي الله موسى وسيوى رب العالمين ترمانيه سي قال وحير نبي الله موسى ربكم أذنك ربي نيو رب العالمين ورب آبائكم الأولين أبيالك أذنك أذنك ورأي رب قديم قال لي أبو ري وخالق هاي بربارين أي هذا هذا الشيكتين بربارين معمول أي كاسم رب قنت أسبوا لي قال النبي موسى رب العالمين وحوي ربكم أذنك ربي قينا ورب آبائكم الأولين يا أبيالك إذا كور رأي ربي قولي قال وحير فرعون إن رسولكم شعبك أجيدي رسولك إنه إن رسول لا مليه رسول إن رسولكم لي أذنك رسولك إنه الذي أرسل إليكم الذين صدر إلا مجنون ونفلا وواليه هل كسول الله آذي oo xujadi markii loo adkaaday oo rabbul aalamiin meesha laga sheegay ayuu maarta dhan kale isku gadiyay oo uu leeyahay fir'aawn qoomkiisi inna rasuulakum alladhi ursila ilaykum rasuulka la idin soo diray la majnuunan wa waalan yahay oo aqli ma leh qaalaw ila nabiyullaahi muusa wa li rabbul aalamiin si daba jooga رب العالمين وحوى رب المشرق ما شغرح الكسوة بحضه ورب أبوري والمغرب رب المغرب ما شغرح الأدعه ورب أبوري وما بينهما إنتو لحيسة إن كنتم تعقلون هذا الحجر نيسي وعقل لديهين وحوى أرسنا يا هذا الكهرب كتوري فواليها أنا مواليا كما جوابنا سوى موالي مده لكن أعيدك دا وحقرنا يسير رب العالمين ورب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلوا دا وحقرنا يسير رب قاسم وحجد نبي الله إبراهيم كلا الدودة ومركي الدمكسر قبقبي أو يري فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبوهت الذي كفر أورهلك سيد مركي حجد الله قاعد كهذا فرعون وحقاد دونته وآل الدونة أول إياكس والله حنا قال وحيري فرعون لئن اتخذت أداد سميستي إلها معبود غيري أنقى أنهين لأجعلنك وحكا يليا من المسجونين كو الله حبسوا اكو قبر يا اكو حبسيا حبسك مركا نوع وحاجرة إقامة جبرية ليرا هذا او دوردوها هذيك سداء منك سياسي وصبحة اما مارتين وعارض كما هو دولد داس وعلى ودك كم بيئتت بس واردية اكبر لغا سارة يا ماشا سألوه اوكي هاي حبس قرر إقامة جبرية maan xabsi caadi in la geeyo qof meeshaan ugu waardiyeeyay magaalada kan biyaha xabsi kor ka furan oo iskaga jira marka waxa ku xirayaa ilaad magaalada meel bogan bihi kartid qaala fir'aawn wuxuu yiri markii xujadi looga adkaaday waa inuu xoog aadaa la in taqata dad samaysatid nabi muusa ilaahan gairi ilaah aan aniga ahayn la ajcalannaka waxaan kaa yeelayaa min almasjuniin kuwa la xabiso oo ku xabiso qaala wuxuu yihi nabiyullaahi muusa awalaw ji'tuka ama kula imaado bishayin mubiinin shay cad misli kaa xabisaysa xataa haddaan wax kale dembi kala gelin oo kaliya aan kula imid xujo iska cad oo aan yiri rabbul caalamiin waa sidaas waa rasuul lay soo diraan ahay ilaah baa soo dira miskaga xiris awalaw ji'tuka haddaan kula imaado xataa may xabisaysaa bishayin mubiin shay cad oo burhaan iyo daliil wata arrintii marka xoogaa u soco weysay qaala wuxuu yiri fircoon fa'ti bihi xujadii marka kaa in kunta mina saadiqiin haddaa ka mid taha dadka runta sheegaya keen xujadaa sheegaysa qaala wuxuu yiri fircoon fa'ti bihi yacnii shaygii mubiinka xujada ahay la imaaw in kunta mina saadiqiin haddaa ka mid taha dadka runta sheegaya فألقى عصاه أشي سيبك التوري وحجدي فإذا هي أشي وحرم الغطي ثعبان مس مبين عد وعنه تعلق صعد الله جيدا وعف إيه إيه مارة حركات صعره أشي قول لغي أشي هم تقرر صامرني أسأل لبسي كعرري مركو أنا لكن تغبر لبسي قال تصي وعلي المارتي على كامل صلاة تخف مركو عرر ولا مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسل فألقى عصاه أشي سوى النبي موسى الطوري فإذا هي ثعبان مبين مركو أشي أكو الطوري وعنقة مس عد وظاهرة ومارتي أفئي اللغائي وحلا صعدة معجز الله بعد ونزع يده لعنتي سو كسب هي ماشا بنت حق رجابك فإذا هي بيضاء لعنتي ومدعد للناظرين ذاتك أرقى يوفيرنا لعنتي وألقى كسب هي أو عدها وهو ورع إله ونزع يده لعنتي سو كسب السيبي من جيبه وألقى بنتها فإذا هي يعنتي بيضاء ومدعد للناظرين ذاتك في رناية فرعون ما كتلك عداتي قال للملأ حوله إن هذا لساحر عليم وحكى الأكشاق ملك معجزتي إنكرية قال فرعون حكيري للملأ حوله ملح يوين تهرريس الجوبتي ملأ وذاتك إلها بوحية oo manaasibta iyo waxaya saadada adduunka saleena mala qala al mala wa habana sama dadkii hareerihiisa jooga wuxuu ku yiri in hada waxa la saahir midkan wa saahir aliim ilm badar laga hantina wala tusay u shiina wala tusay laba mucjiso noqdeen marka sixru ku sheeg mucjiso ku sheeg in hada la saahir aliim wa min saahira oo falaafalow ah oo cilmi badan yuridu wuxuu doonayaa an yukhrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiina bisixrihi sixirka inuu idinkaga bixiyuu rabaa famaadaa tacmuruun wasaradii la hadlaya maligi maxay faraysa tala keena ninkan wuxuu rabaa inuu dhulka idinka saaro oo sixir idinkaga bixiyo taladii asaga hadda waa dhaaftay dadkii kale la wadaagay taladii uu wuxuu leeyahay waa nala soo dhigtay reer bani israaciilna noo socdaan ninkan baa nabi sheegtay sixirun la yimid yuridu wuxuu doonayaa an yukhrijakum inuu idinkaga saaro min ardikum dhulkiina bisixrihi falkiisa famaada tacmuruun maxay amraysaan qaaluu waxay yidhaahdeen dadkan markaa iyaga laftigoodu nabiyullaahi muuse haddii laga takhalluso waxay og yihiin inaa iyaga laftigooda la daynay marka waa inay mashquuliyaan oo hayaan uu kaasi jeedo dowladahaas maalinba nin uu haystaa midkaan markuu xiro ama dilo ama uu ka cararo mid kaleo haddana aadaa ila lama daynayo markasta marka waa inuu meel ku mashquulaa ayaguna mashquulkii geliya ilaa dana loo kaadiyo dad kale maarata u dir waa ninkaan bal saana laga daayo qaaluu waxay yidhaahdeen malixi arjih nabi muuse arrintiisa dib u dhig waa khaal iyo walaalkiis haaruun wabcad fil madaa'ini ilaayadaha qaarkood waxaa maaragtay tilmaamayaan inuu yiri maaragtay waa dile haddaan ka takhallusay walyadcu rabbahu inii akhaafu an yubadila diinakum aw an yudhira fi lardi alfasaad saasuu ku goodiyey marka waxaan imaay u kaadi ha dil qof fal yaqaana wuxuu la yimid oo kale u raadi marka dadkaas aan u dayno qaaluu waxay yidhaahdeen malixi arjih nabi muuse u kaadi arrinkiisa waa khaahu iyo walaalkiis dilkan iyo xabiskan u kaadi wabcad fi lmadaa'ini magaalooyinka waxaad u dirtaa xaashirina kuwa dadka soo ururiya yaatuuka kuwaas waxay kuu keenayaan bikulli saxaarin mid fal badan sixir badan caliimin oo cilmi badan mamlakadaada waxa la wixii jooga oo falka yaqaana isku soo aruuri u keen mar yaatuuka bikulli saxaarin caliim dadkan wax soo kulminaya oo ciidamada ah waxay kuu keenayaan mid kasta oo sixirow ah oo cilmi badan sidii yaa la yeelay marka magaaladii yaa maaragtay magaalooyinka loo kala diray fajumica saxaratu saxaradii baa lasoo kulmiyey limiqaati yowmin maalin waqtigeeda macluumin la yaqaano suuratu daaca kusoo marnay yowmu ziina waan yuxsharanaasu duxa maalintaas yowmu ziinada oo dadka barqa harkii lasu keeno oo meeshaas ay ka dhacdo yacni munaadaro iyo dood iyo maaragtay hardan isku hayo fajumica saxaratu saxaradii baa lasoo ururiyey limiqaati yowmin maalin waqtigeeda macluumin la yaqaano wa qiila linnaasi dadkii baa waxaa lagu yidhi hal antum adigu ma tihiin mujtamicuuna kuwa soo ururay maanta waa fagaaro waxaa loo fagaaranaya nebi muuse iyo saxaradii dadku waxa le meel hal iskugu yimaado oo ha la yimaado maanta bandhigaas wa qiila linnaasi dadkii baa waxaa lagu yidhi shacbweynihii hal antum adigu ma tihiin mujtamicuuna arrinkaas kuwa u kulmaya waxa dhici doona lacallanaa waxaa laga yaabaa shacabkii baa hadlaya nattabicu saxarata saxarada inaan raacno in kaanu humulqaalidiin waa hadday adkaadaan lacallanaa nattabicu lxaqa ma dhihinay xaqan raacin maysan dhihin leanna waa diinu muluug boqorkoodii aa maaragtay sidaan ah ayagu marka waxay leh saxaradii boqorku keenay baan raacayna laakiin xaqan raacina ma dhihin lacallanaa waxaa laga yaabaa nattabicu saxarata saxarada inaan raacno in kaanu hum lghaalibiin hadday adkaadaan waabroyin xoogaa in kaanu hum lghaalibiin shardiya ku yaray haddiisan adkaan marka inaan raacina muuqata falamaa jaa'a saxaratu saxaradii markay yimaadeen qaaluu waxay yidhaahdeen shardi bay dhigteen saxaradii lifircawna waxay ku yidhaahdeen a ina lanaa la ajran annagu abaalgud ma leenahay in kunnaa haddii aan noqonno naxnu annaga alghaalibiina kuwa adkaada waxaan rabnaa anagu mukaafaa iyo abaalgud iyo bila sharaf iyo xoolaha. Falamma jaa saharatu, saharadii markay yimaadeen meeshii iyo waqtigii lagu ballamay, qaaluu waxay ila Fircawna waxay ku yidhaahdeen, aa inna lanaa la ajran, annagu ma leenahay abaalgud, in kunnaa naxnu lghaalibiin, haddaan adkaano. Qaala wuxuu yidhi Fircoon, nacam haa waaleedihiin, weliba waxaa dheeraad ah, wa innakum idan la min almuqarrabiin, marka abaalgudkiina qaadatiin iyo bila sharafkiina iyo ujradii dadka ila taliya oo muqarrabiinta ah oo madaxtooyada jooga ka mid noqonaysa oo la soo dhaweysto. Qaala wuxuu yidhi Fircoon, nacam a innana la ajran, jawaabteedii ajar baa leedihiin, wa innakum idinku idan markaas la min almuqarrabiina, dadka la soo dhaweynaya ka mid tihiin. Qaala lahum Muusa, alquu maa antum mulquun, laakiin waxaan ku soo maray suuratu Taaha inay ay u codsadeen, qaaluu yaa Muusa, imaa an tulqiya wa imaa an nakuuna awwala man alqa. Xoo adabro waxay yidhaahdeen, Muusow, ina adugu tuuratid waxaa haysatid ula iyo wixii aad gacanta ku haysatid iyo inagu inaan tuuranno. Qaala bal alqu, marka waxay yidhaahdeen ku tuurta. Marka hadda waa la soo gaadiyay meeshaan oo qaala lahu Muusa, alquu maa antum mulquun, waa hadda jawaabtu. Qaala lahu Muusa, nabiyullaahi Muusa wuxuu ku yiri, alquu tuurta maa antum mulquun, laakiin waxay ka horeysay waxaa ka horreeyay inay ayagu yidhaahdeen, Muusa annaga miyaa hor tuurana mase adiga. Alquu maa antum mulquun, waxaad tuuranaysiin tuurta. Faalqa waa tuureen, xibaalahum xarkahoodii wa cisiyahum iyo ulahoodii, wa qaaluu waxay yidhaahdeen, bicizati Fircawn, Fircawn sharaftiisaan ku dhaaranaya, innaa anagu la naxnu lghaalibuun, annagaa raynayna oo galabada annaga iska lahaana, Fircawna lagu dhaaranaya. Faalqaw xibaalahum xarkihii bay tuurteen, wa cisiyahum ulihiina waa tuureen, وقالوا وحيرادان بعزة فرعون خداراني عزة إيا شرفت فرعون إنا أنه لنحن أنك الغالبون كو أتكان يا النهاي. سورة طه روحا قصام مرني فإذا حبالهم وعصيهم يخير إليهم من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى. قال نقول لها موسى مركوا بغي مركوا أركوا حن وحسن يئي. قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى بل غادر فلس هبقنا ليه هذا سرعي. وألقي ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. فألقى موسى نبي موسى أسنوح الطوري عصاه أشيسي أي ردي فإذا هي أشي تلقف وعقرب سنيسا ما يأفكون وعبانه سؤباب له يأفكون وإفكيه إفكيه بان صنع كذب. فألقى موسى نبي الله موسى أسنوح الطوري عصاه أشيسي فإذا هي أشي تلقف وحيهل قبسانيسا قربسانيسا ما يأفكون وحي أي مارت بانت أي سوء بابلين وحاسي هل هل قادنا يسلق إيسا. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلب هنالك وانغلبوا ساقرين وألقي السحرة ساجدين. ألقات كذا مرك. فألقي السحرة وباعتبار ما كانوا هذا سحر ما مر كان أي سجود ودعيا ومؤمنين، لكن أول محياها سحر باعتبار ما كانوا مكالغا عبري سيد لو يرادو يعني مارتي إنما يأكلون في إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا يعني أول بي يتامى هاي فألقي السحرة سحرة بلا توري ساجدين سجود بلا توري سجود بلا دعان قالوا مركوح إيرادين آمنا الرمين برب العالمين رب العالمين أول مخلق نبي موسى لقى مخلق سو تلمام كبيرنا مرك هذا حسوس تلقوا لابتي قالوا إيرادين ذاتك سحرة أول آية لكن هذا إيمانكم أقلي آمنا وحن رمين برب العالمين عالمين تربي قوة رب موسى وهارون الرمين نبي موسى النبي هارون ربي قوة فرعون لقيتك قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف ولو صلبنكم أجمعين هندلاد مكة قال الفرعون إنه ما رتدتك ودارته سحر لها أو شرعها أيضا أو حكسه قيه markii baash la gadoontay oo mucjisadii ay adkaatay ay u maratay nimankii ku qalaamay qaala fir'aawu u yiri aamantu marumaysan lahu nabi muusa qabla an aadana lakum intaan idii ogalaan idii fasixin oo idii idmin innahu muusa lakabirukum wa kabirkiini alladhi 'allamakum as-sihra oo sixir ka idin baray kabiir waan ka ardada iyo macallinka u dhaxay oo ardada uu madax raa oo macallinka maartay uga tagtay dugsiga Soomaa kabiir gasan suurata al-a'raf ku soo marnay in hada la makrun makartumuhu fil madinati li tukhruju minha ala fa sawfa ta'lamu fa darta innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra wa kabiirkiini macallinkiini weynay ee idin baray sixirka ana maartay qorshe i dagteen oo aad maartay ii sameeyneysan dhalatus fa sawfa ta'lamuna waxaan ogaan doontaan waxa idin ku sameeyo law qati'anna waxaan jarjaraya aydiyakum gacmayaalkiina wa arjulakum lugayaalkiina min khilaafin islaah ta'ammidi iyo lugbidi saw saaraa luqtaan bidixda iyo gacantaan balansiga maraqo waa la isdhaafsan si uu socdo mar waa cadaad mid ugu liito law qadicana waxan jaraya oo googeynaya aydiyakum gacmayaalkiina wa arjulakum lugayaalkiina min khilaafin isdhaafkan googeynaya gacan midigii lug bidix wala usallibannakum وحان إذن سوريا أجمعين ولو سلمناكم في جذوع النخل أما لك الأقزام قلت من رسلتي سام الذي كحر يا صلب يا الذي كسامين ولو سلمناكم أجمعين لما أنتين وإذن صلبنا وقلت بأن سعريا مركي لإذن الكذب قالوا حيرا ذين هند دادا سيوحا كما سعران إيمان باقل بودي قالي لا ضير يعني لا ضرر لا ضير واحد ما جرى واحد ليس ما هيستو لا ضير لا حرج ولا ضرر إنا أنه منقلبون إلى ربنا أنه ربي ما الله بنينا واحد ما هيستان هذا كعمنا يقويسي يلو قويسي سيارتيان وحكو سامرني سورة طه لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قادم إنما تقضي هذه الحياة الدنيا إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا من السحر والله خير وعلا adana waa la dayrada marka waa la darara wax dhibaato nama haystaan inna ila rabbina munqalib ana ilaaha laabanayna bas ilaaha dad laabanayna adana dayacayo inna anagu nadmahu waxaan ku dareenayna damcayna an yaghfira lana rabbuna rabbina noo dhaafo khadaayana kafafki aan samaynay inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana wa ma akrahtana alayhi min as-sihr an kunna ina naqonay awwal al-mu'minin li ajli an kunna awwal al-mu'minin ba waxa u damcayna in dambigana la dhaafo dadka hadda aadiga fir'aawn ku hoos joogay dadku horeeyay nabii muuse rumeyaan inna natma'u wa an qudarrayna damcayna an yaghfira lana inu noo dhaafo rabbuna rabbigeen khataayana dambiyalkeeni gafafkeeni an kunna inaan noqonay awwal almu'miniina yaani dadkii rumeyay ku horeeyay. Allah'a emanet.